وضع أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق، هذا هو السبيعي. أبو إسحاق من هو هذا؟ السبيعي. ما اسمه؟ السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، من التابعين الأجلاء، توفي سنة 26 و27 و100 رحمه الله. أبو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق أبناء عيسى، نعم له أولاد رحمه الله، يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه عيسى ابن يونس، ولهم أحفاد أيضا. نعم نعم. وضع أبو إسحاق لنسوته في الصلاة ورفعها، وضعها ورفعها. وهذا من المصنف رحمه الله بدأ بأثر ابن عباس ثم استدل بأثر أبي إسحاق. وضع علي كفه على رسغه الأيسر، يعني كان مقتضى الترتيب أن يذكر علي قبل ذلك، لكن كأنه والله أعلم، احتمال والله أنه إن كان هذا الترتيب على ترتيب البخاري يذكر حسب ما سنح في خاطره رحمه الله، أو له قصد، له قصد من جهة الترتيب، من جهة الترتيب، لأن حديث ابن عباس شامل لكل عمل، سواء كان يتعلق بقلنسوته، يتعلق مثلا ببدنه، يتعلق بأعلى بدنه، بأسفل بدنه. ثم حديث أبو حديث أبي إسحاق أو قول أبي إسحاق تعلق بالقلنسوة ووضعها ورفعها، هذا عمل كثير. حديث ابن عباس حديث أثر علي وضع كف علي رضي الله كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو أن أو يصلح ثوبا أو يصلح ثوب، لم يقل إنه حك جلده لا، قال إلا، يعني أنه عرف ذلك، فهو لم يذكر إنما بالاستقراء من الراوي عنه. ونقلت كلام الحافظ وأنه من طريق غزوان بن جرير الضبي عن أبيه جرير الضبي، وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه، يقال رسغ ورسغ، وهو المفصل بين الكف والذراع، فلا يزال كذلك حتى يركع، ما يتحرك كذلك على هذه الحال حتى يركع، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. معلوم طريقة البخاري أنه يذكر الآثار دائما، الآثار التي يذكرها هي تشير إلى اختياره رحمه الله، وأن هذا لا بأس به، لكن لا يعتمد الآثار، هو يعتمد على الأدلة، ويبين لك أن هذا المنقول في السنة أمر معروف ليس منسوخ وليس خاص، وأن السلف عملوا به على الوصف المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان في محل الحاجة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرم بن سليمان، هذا هو الأسدي الوالبي، عن كريم مولى بن عباس الحديث، والحديث وجه الشاهد كما تقدم هو قوله فوضع رسول سيده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. في الرواية الأخرى أنه أدارها عليه الصلاة والسلام، وجاء وكان صف عن يسار النبي عليه السلام فأداره من خلفه وجعله ماذا؟ جعله عن يمينه، لأن موقف الواحد أين؟ عن اليمين. إذا كانوا اثنين فالجمهور يقول لا بأس أن يصفوا عن يمينه، أما إذا كان واحد فلا بد أن يكون عن يمينه. هل هو واجب؟ الجمهور يقولون ليس بواجب، فلو صف عن يساره صحت صلاته، صف عن يساره، أما إذا كان عن يمينه واحد هذا صحيح عند عامة أهل العلم، أحد أن يسار أحد أن يمينه، وكان وسطا بينهم، أو يعني اثنان أن يساره واحد، المقصود لا يكون يمينه فارغا، فلا بأس. والسنة والأكمل أن يصفوا خلفه كما فعل النبي عليه السلام في مع جابر وجبار، جبار بن صخر جامع عبد الله، لما جاء وصف بجواره دفعهما عليه الصلاة والسلام خلفه، فالأكمل أن يصفوا خلفه، لكن يجوز أن يصف واحد عن يمينه وعن شماله. وإذا صفوا عن يساره إحدى الروايتين، إذا صف عن يساره مثلا مأموم، فإحدى الروايتين أحمد رحمه الله مشهور المذهب أن الصلاة لا تصح، وقول الجمهور وهو أحمد والذي رجحه صاحب الفروع والإنصاف وصاحب الشرح أن الصلاة صحيحة، هو الصحيح، هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أداره عن يمينه ولم يبين له بعد ذلك أنه واجب، إنما هذا هو الأكمل وهذا هو السنة. ثم ذكر الحديث أنه صلى 13 ركعة. نعم، يتقدم شرعي. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نوير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شوبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. نعم. ما ينهى من الكلام في الصلاة، في نسخة الكشمي هني ما ينهى عنه، والإطلاق في النسخ في أكثر نسخ واضح أن هناك من الكلام ما لا ينهى عنه في بعض الصور، لكن الأصل هو النهي عن الكلام كما استقر عليه الأمر، وهذا في رواية الأصيل والكشميهني. نعم، عندي في رواية الأصيل والكشميهني ما ينهى عنه. قال حدثنا ابن نمير هذا من هو؟ محمد ابن عبد الله بن نمير. قال حدثني ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي هذا. حدثني الأعمش عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، لأن الكلام في الصلاة في أول أمر كان مباحا في مكة، ولما هاجروا كان الرجل يأتي فيسأل المصلين من جل كم صليتم أو يتحدث معه، كان الكلام مباحا في الصلاة لم يكن منهيا عنه. وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، الرجوع للنجاشي وقع مرتين، مرة قبل هجرته ومرة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يبين في أي القدمتين، والصواب أنه في القدمة الثانية حينما رجع إلى النبي عليه السلام وهو يريد أن يذهب إلى بدر. وابن مسعود جاء في القدمتين، في القدمة الأولى وفي القدمة الثانية، في القدمة الثانية. ولهذا سيأتينا في الحديث بيان أن حديث زيد بن أرقم لا يخالف حديث مسعود، حديث مسعود، وأن هذا الذي ذكره كان في مكة، كان في المدينة بعدما نزل تحريم الكلام في الصلاة، ليس في مكة إنما كان في المدينة. وعند مسلم أنه قلنا قال: قلنا يا رسول كنا نسلم عليك فترد علينا، فترد علينا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في قوله: إن في الصلاة لشغل. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.